إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ وردنا سؤال عن قوله تعالى ختار كفور في سورة لقمان، يقول ما معنى قوله ختار؟ هذه كلمة غريبة. وهذه الكلمة وردت في قوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ختار معناها غدار، غدار صيغة مبالغة من الختر، فيقال ختر فهو خاتر وختار، بمعنى غدر فهو غادر وغدار. لكن ختار فيها معنى إضافي على غدار، والله لم يقل هنا وما يجحد بآياتنا إلا كل غدار كفور، لا، وإنما قال كل ختار كفور. وبالمناسبة هذه الكلمة لم ترد في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع فقط، وهي بمعنى الغدار الذي يغدر ولا يبالي، فهو غدار ومستهتر ومستهزئ ومسترخي، لأن الختر هو الاسترخاء وعدم المبالاة، فهو إذن يغدر ولا يبالي استهزاء واسترخاء بمن يغدر به. فكأنه هنا جمع مع الغدر صفة اللامبالاة، فجمعت هذين المعنيين كلمة ختار. فإذا ختار هو غدار غير مبال بمن عاهده ولا بالعهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.